الواجب على الجميع الالتزام بالشريعة قولا وفعلا، ويحدث منا ما يحدث من التقصير، نسأل الله الهداية. لكن الملاحظ من الوافدين الكفرة عدم احترام مبادئ شريعة هذا البلد، وذلك يظهر جليا في الاختلاط في المستشفيات والأسواق، والتبرج من قبل نسائهم، ولبس الذهب من قبل الرجال منهم، وتعظيم شأنهم ومشورتهم من خلال أجهزة الإعلام والدعاية. كل هذا من يؤثر على النفس المسلم في عدم رؤية من ينكر على هؤلاء. فما رأي سماحتكم وتوجيهكم لنا؟ يجب على ولاة الأمر وعلى هيئات الدعاة في مسجد الناس الإعلام، بالتالي أن يتفاجئون يجب الكاد على خير. والآن يصير منه الكثير ويقرأ الحق منه الكثير، فعلى ولاة الأمور وعلى الدعاة إلى الله والعلماء وبالمحشر إذا جاء عندهم من خلق ربهم سؤال الشر أن يفيد الناس الحق ويعلموه حتى يستفيدوا وحتى يدخل من هدف الله الإسلام وحتى ينتبه من الذي يعرف الإسلام من الإسلام. قال إن باب الدعوة يا الله من باب كاد منك، فمن أنظر منك أنكر عليه منك من المسلمين فلو كان مثل من أنكر ثم يدعى الى الاسلام جاهلا يدعى الى الاسلام ويعلم على الله هذه الصوره في الاسلام. وهكذا العاقل يعلم يوجه الى الخير، هذا واجب على ولاه الامور من العلماء والقطرات والهيئات والدعاه الى الله وعلى الامراء، كل منهم عليه نصيبه في هذا العظيم. بلى الاسلام امتحان، لا بد ان يقوم كل واحد منهم بنصيبه من التوجيه والارشاد حتى يسقي الله الشر وحتى يهدي الله من يهدي من المسلمين راينا الراي في الاسلام، وحتى يمنع الشر ممن يريد المكابره والمجابهه بالعقل.